درب كدربك كدربك يلا هاتوا دربك جاي العرايس مع بي وام العروس عم تبكي دربك دربك دربك يلا هاتوا دربك جاي العرايس مع بي وام العروس عم تبكي وجوه الزينات بتلالي منها بتضوي الليالي وجوه الزينات بتلالي منها بتضوي الليالي قوصنا ضرب بالعالي حضر الشباب بتبكي دربك دربك دربكي يلا هاتوا دربكي جاي العريس مع بيو ام العروس عم تبكي بي العريس عوعدو خي العروس يا سعدو بي العريس عوعدو وخي العروس يا سعدو وام العروس من بعده بعدها بتلوب وبتشكي دربك دربك دربك يلا هاتو دربك جاي العريس مع بي ام العروس عم تبكي اتمشى وحماتي روح من وشك خلوني روح اتمشى وحماتي روح من وشك وعسطح البيت نتعشى ونرجع يا اصحاب عدبكي دربك دربك دربك يلا هاتوا دربك جاي العريس مع بي ام العروس عدبكي دربك دربك دربك يلا هاتوا دربك جاي العريس مع بي وام العروس عم تبكي جاي العريس مع بي وام العروس عم تبكي دربك دربك دربك دربك دربك دربك دربك دربك دربك